أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا زيدوا فواحدة، هذا ما ينسى أبدا. وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. هذه الآية الثلاث تحمل هدى كبير ولا لا، وعلم ومعرفة. لو ترحل إلى الصين لتعلم هذا وتعود، والله ما كان كبيرا سفر. أزيد ولا لا؟ والله لخير من مليون ريال. المليون ريال يفنى أو يوقعك في الفتنة، وهذه تزيد في إيمانك وقوة نورك وبصيرتك. إذن الآن تأملوا أين وجدت هذه الهدايات وكيف أخذناها. أولا، كل مال حرام فهو قولوا خبيث، وكل مال حلال فهو طيب. كل مال حرام فهو خبيث عفي منتن، وكل مال حلال فهو طيب. من أين استنبطنا هذا؟ ولا تتبدل الخبيث بالطيب، لا تعطي ليتيمك الردي وتأخذ الجيد، تعطي شاة هزيلة وتأخذ شاة سمينة أو صاع رطب من العجوة وتأخذ وتعطي صاع من البغلي مثلا، عام هذا اللفظ. ثانيا، لا يحل للرجل الفحل أن يستبدل جيدا من مال يتيمه بمال رديء من ماله، كأن يأخذ شاة سمينة ويعطيه هزيلة، أو يأخذ ثمرا جيدا ويعطيه رديئا خسيسا. منين أخذنا هذا؟ ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ثالثا، لا يحل خلط مال اليتيم مع مال الوصي الولي ويؤكلان جميعا، لما في ذلك من أكل مال اليتيم ظلما. من أين أخذنا هذا؟ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، مجموعة مع مخلوطة بها. وهناك مسألة كانت بعد نزول هذه الآية فرجت بعض التفريج. يا معشر المستمعين، لما نزل قول الله تعالى من هذه الصورة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وجف أهل اليتامى، فصلوا أموال اليتامى عن أموالهم. فكانت السيدة تنصب قدرا لطعامها مع أولادها وتنصب آخر ليتيمها، الماء في القربة تجعل ليتيمها قربة خاصة به وهي ولأولادها قربة، وهكذا فصلوا أموال اليتامى عن أموالهم خوفا من هذا الوعيد الإلهي. هذا شأن المؤمنين، لا تعجب، والله لهذا شأن المؤمنين الموقنين. وكانت حيرة وكان تعب، فجاءوا يسألون رسول الله، هو المفزع الوحيد بعد الله. فأنزل الله تعالى من سورة البقرة بعد النساء: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين والله يعلم المصلح من المفسد. فأذن لهم أن يخلطوا أموال اليتامى وأموالهم على شرط أن يكون أموال اليتامى متوفرة ولا تنقص ولا يؤخذ منها شيئا. وقد ضربت لكم المثل: رجل عنده 5 أولاد وهو وزوجته 7، واليتيم 1 ابن أخيه أو ابن أبيه. هذا اليتيم المكفول إذا كانوا يخبزون له خبزة خاصة به ويخبزونهم خبزة لأسرتهم، هذه الخبزة تعدل تلك الخبزة وإلا لا؟ انظر ماذا فقد اليتيم، كونهم يشاركون في جزء من 7، إذا نفق 7 ريال اليتيم عليه ريال، أحسن من لا ينفق عليه قدر خاص بلحمه ومرقه يكلف أضعاف. المهم لا بأس أن تخالطوهم على شرط أن يكون ذلك في صالح اليتيم، والله رقيب والله يعلم المفسد من المصلح. لا تدعي أنك خلطت ماله بمالك من أجل إصلاحه وأنت تأكله وتضيعه. عرفنا هذه يقينا وإلا فيها شك؟ ثالثا، رابعا، جواز نكاح أكثر من واحدة إلى 4. جواز نكاح أي التزوج بأكثر من واحدة إلى 4، فوق 4 يجوز؟ الذي يفعل ذلك يعجم إذا كان على علم، لأنه زنى وهو محصن، وإن كان جاهلا يجلد حتى يعرف الطريق. وجوب جواز نكاح أكثر من واحدة إلى 4 مع الأمن من الحيف والجور. أما إذا كان ما هو واثق في نفسه أنه يعدل بين 2 أو أكثر لا يحل له أن يتزوج الثانية. في نفوسكم بعض الشك، يعني ما هي الآية الكريمة: وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا فقط. لما يدافع الله عن النساء هذا الدفاع؟ الجواب: لأنه ولي المؤمنين والمؤمنات، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أذنت لك في أن تتزوج بولية هذه، وإذا بك تجور وتحيف وتظلمها، إما في طعامها وشرابها، إما في لباسها، إما في سكنها، إما في مبيتها، لا يحل أبدا أن تؤذي مؤمنة. وهل هذا خاص بالنساء فقط؟ هل يجوز أذية مؤمن صعلوك في القرية بنظرة شزراء، بسبب شتماء، بالنيل منه بأدنى نيل من جسم أو ما يجوز، يرضى الله بهذا؟ أعوذ بالله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن يحارب الله ينتصر، ينكسر وينهزم. عرفتم هذا؟ هذه امرأة وفي بيته يجب أن يعدل بينها وبين ضرتها، سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة. والعدل كما علمتم، ولا تنسوا، أولا في المبيت، ثانيا في الكسوة، ثالثا في الطعام والشراب، رابعا في الآداب والأخلاق. هذه يا أم إبراهيم يتبجع، والأخرى يا هذه يا سعدية يجوز هذا؟ هذه يبتسم في وجهها لأنها بنت الأمير وإلا جامعية، وذي كشر في وجهها، يجوز هذا؟ حرام هذا. ما تستطيع لضعف إرادتك وقلة قدرتك وعلمك، اكتفي بواحدة واحمد الله على ذلك واشكره. وإن لم تجد بدا طلق هذه وأعطي حقوقها وقل سامحيني وآتي بأخرى. قال خامسا، وجوب مهور النساء وحرمة الأكل منها بغير طيب نفس، بغير طيب نفس صاحبة المهر، وسواء في ذلك الزوج وهو المقصود في الآية أو الأب أو الأقارب مطلقا. من أين أخذنا هذا؟ هاتوا من قول ربنا وآتوا، بمعنى أعطوا النساء. ماذا نعطيهن؟ صدقاتهن. الصدقات جمع صدقة بمعنى المهر، عرفتم؟ لأنه يدل على صدق النكاح لا بالعبث والسخرية به. فإن طبن لكم عن شيء، أراضيت الزوجة بأن تعطيك 1000 ريال أو سوى من أسورتها لحاجتك ونفسها طيبة، تفضل. اللطيفة التي ذكرناها البارحة ما هي؟ على شرط ألا تكون حيية، مع أن الحياة في النساء 99 درجة ونحن عدنا 10 أو 1. تبهتم؟ إذا عرفت أنها ما أعطتك هذا القدم ما إلا حياء لما جربتها وعرفت من حياها، لا يجوز أن تأخذه. نفسها ما هي طيبة، فقط ما استطاع أن تقول لا. وهذا يطبق علينا جميعا ولا لا؟ إذا عرف بيننا شخص حي لا يرد سائلا أبدا لو سأله عمامة أعطاه إياه، هذا ما نطلبه ما نسأله. لما؟ لأن نفسه ما هي طيبة، فقط لحيائه أعطاك. وأخيرا، أذن الله تعالى للمؤمنين إذا أعطاهم أزواجهم شيئا من مهورهن بالجواز ولا لا؟ فإن طبن لكم عن شيء منه، أي من المهر، نفسا فكلوها. إذن الآن مع الآيتين الكريمتين، تلاوة الآيتين واتلهما معي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. الآيتان جليلتان. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. مرة ثالثة اسمع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولهم قولا معروفا. هذا أمر. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. عجب هذا القرآن. أصحاب هذا القرآن يحتاجون إلى دستور فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، أمريكا، روسيا، ما ندري. ما العلة في هجره؟ أجيبوا الجهل. والله ما عرفوا هذا ولا سمعوا به. أكثر المسؤولين في العالم الإسلامي الذين يديرون الوزارات والولايات والحكام أكثرهم ولا 5% عرفوا هذا الكلام أو سمعوا به. لما؟ لأننا من 1000 سنة تقريبا هجرنا القرآن. أبعدناه إلى أين؟ إلى المقابر، إلى المآتم، من أندونيسيا إلى الدار البيضاء قرونا عديدة. ما تجد واحد يقول لك من فضلك اقرأ علي شيء من القرآن. ولكن إذا مات أبوه وإلا أمه يبحث عنك بالشمعة كما تقول العامة، ويأتي بك إلى البيت لتقرأ القرآن على أمه التي ماتت لتدخل الجنة. من فعل بكم هذا؟ الثالوث الأسود. ما عرفتموه؟ أجيبوا. إذا لما تنسابون وراءهم وتجرون جريا عجيبا كأنكم سكارى أو مسحورون؟ قل يا شيخ ما عرف هذا إلا هذه المجموعة، أما أمتنا الأثمل والله ما عرفت هذا. أقول عرفتم؟ قد قلت لكم البارحة إنه يريد أن يطفئ هذا النور عليكم. عرفتم؟ فحاولوا بالسلاح ما استطاعوا لأن الله ولي المؤمنين. فقالوا كيف نصنع؟ قالوا نرميهم في أودية الفسق والفجور والظلام والشر فيكثر الخبث وحينئذ يطرحون بين أيدينا. هذا الكلام اتصلوا بإذاعة لندن أو اتصلوا بعض المختصين في الماسونية يحلفون لكم على أن هذا حقا عندنا وأننا نريد إطفاء هذا النور عنهم ليصبحوا في الظلام كغيرهم من العالم الكافر والمؤمن، ولا حيل لنا إلا بهذا المكر والدس والخديعة. من أراد أن يرد علي إذا أنا ما فهمت أو بربري أتكلم بما لا علم لي يخلو بي ويحدثني فأشرح له موقفه. أقول هاتيك حجرة رسول الله في أمسية العواصف والغبار والرسول يدخل الحجرة ويخرج ويضرب كفيه ويل للعرب من شر قد اقترب 3-4 مرات، فاهتزت أم المؤمنين وقالت أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. كيف سادون وداسون وامتلكونا من أندونيسيا إلى المغرب لو كنا صالحين والصلاح فينا أكثر من الفساد؟ مستحيل. طعام يشبع ولا لا؟ الماء يروي ولا لا؟ النار تحرق ولا لا؟ الحديد يقطع ولا لا؟ سنن تبدلت هذه؟ إذن الفسق والفجور الإثم إذا كثر وعم لا بد من الهبوط والسقوط. كيف يعرف هذا العدو ونحن ما نعرف؟ ويقول أنا أخي ما يصلي في البيت ويسمع الأغاني وساكت عنه. فهمتم هذه البربرية؟ هيا ماذا نصنع يا شيخ؟ أولا نطهر بيوتنا لا يسمع فيها إلا ذكر الله، لأننا جماعة ممتازة ولا لا؟ لسنا كاليهود والنصارى، نحن نريد أن نلقى الملكوت الأعلى وأن نواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كيف تكون بيوتنا كبيوت المجوس واليهود والنصارى؟ أيعقل هذا؟ ونحن نرغب في الملكوت الأعلى أم نخادع أنفسنا؟ لا يسمع في بيوتنا إلا ذكر الله وما والاه. أما تسمع أغاني العواهر ومزامير الشياطين وصور الأبالسة وأولاد يذوبون ويتحللون ونفوسهم تخبث. والآن بالغني مع المغرب أن دار الملاحظة مسؤول فيها قال هذه الأيام من يوم ما جاء هذا الفيد الدش والأطفال ينصبون علينا بالعشرات يرتكبون أكبر الفواحش. وقد قلت هنا والله شاهد بالتليفون قالت لي مؤمن وهي تبكي ابنها يفعل الفاحشة في أخته، ورجل قال ماذا أصنع ولدي يفعل فاحشة في ولدي في أخي، وما زالت القلوب ميتة. والله لو كنا مؤمنين أحياء لا يبيت ليلة هذا دش على سطح مؤمن. وليس هذا تخلف ولا تأخر عقلي ولا سوء فهم ولا ضد حضارة ولا لأننا قلنا نتحداكم أعطونا النتائج الطيبة التي تكتسبونها من هذا الدش على سطوحكم، هاتوا كم ريال في الليلة، كم نسبة صحتكم وعافيتكم نسبتها الزائدة، ما هي النتائج، تشبعون عن الطعام، تزهد نفوسكم في المال، تبيتون ركعا سجدا، ما هي النتائج؟ لا شيء إلا الدمار. هكذا نساق كالبهائم إلى المجزرة، والله إن لم نتب توبة صادقة والله ما بقيت هذه النعمة، لأن ربك تعرفه أين هو يا هذا، أين ربكم بالمرصاد، يراقب يعرف هذا أعداؤنا ونحن ما نعرفه، هم يسألون كم تارك الصلاة الآن في المملكة، هل ظهر فيها زنا وفجور، هل حصل فيها كذا وكذا، هل نزع النساء الحجاب عن وجوهن، هل كذا هل كذا، بدقة ونحن كالبهائم. أعطيكم مثال حي، جريدة الشرق الأوسط لما كل عدد في الجهة الأخيرة فيها عاهرة بجمالها، قولوا لي لماذا، ما نعرف، اسأل عما لا تعلم، هذا الشاب هذا العزب هذا المصاب هذا يشاهدها ما يبكي، ما تتحرك غريزته، ما يفجر، هذه صورة وكل الجرائد، ماذا أن نقول، نقول هذا الدستور الإلهي الرباني المحقق للسعادة في الدارين والكمال والعز والطهر والصفاء يجهل ولا يوجد في المئة واحد يعرف عنه شيئا، القرآن يقف على المقابر وفي القبور على الموتى، وقلنا الطريق ما زلت أقول وسوف أموت ولا يبقى من يقولها، والله العظيم فيما أعلم ما قيلت، لا طريق إلى نجاتنا والإبقاء على نورنا وهدايتنا إلا أن نسلك ذلك المسلك النبوي، إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف دولاب العمل، لا دكان مفتوح الباب ولا مقهى ولا مصنع ولا متجر ولا مزرعة ولا حقل، وأهل القرية في قريتهم أو أهل الحي في مدينتهم على الفور يتوضؤون ويلبسون أحسن لباسهم ويأتون بنسائهم وأطفالهم إلى بيت ربهم، هل لهم رب؟ ورب الكعبة، من خلقهم؟ من رزقهم؟ من خلق هذا الكون لهم؟ له بيت؟ نعم، هو المسجد الجامع، أين يذهبون؟ إلى بيت ربهم، ماذا يريدون؟ يستمطرون رحماته، يطلبون فضله وإحسانه، يهربون من فتن الشياطين وويلات الدنيا إلى بيت ربهم ليتنفسوا السعداء ويروحوا على أنفسهم لينسوا آلام الخبث وما أصابهم، وفوق ذلك ليتعلموا الكتاب والحكمة ليعلموا فيسمو ويرتفع، سنة واحدة تنتهي وتختفي مظاهر الظلم الخبث الغش الخداع، الكذب، الحسد، والله لا تنتهي سنة الله عز وجل. ويفيض المال، والله ماذا يصنعون به؟ الذي كان ينفق معاشه 5000 تزيد عليه، والله ما سوى، ما يبقى محتاج بينهم ولا فقير، لا سرقة ولا غش ولا كذب ولا خداع. هذا ممكن أن يكون؟ والله الذي لا إله غيره، ما صبروا على هذا المجلس بنسائهم وأطفالهم عام واحد يتعلمون كتاب والحكمة وكلهم صدق، ما سمعوا حكما إلا علموه وطبقوه، لم تمض سنة وهم أطهار أصفياء أولياء لله، لو رافعوا وكفهم إلى الله ما ردها خائبة أبدا. هل هناك طريق غير هذا يا شيخ؟ هذا صعب، ما نستطيع. قالوا لي كيف نغلق دكاكيننا، كيف نأتي المسجد، أمر صعب هذا، ما نستطيع. إذن كيف تستطيعون أن تخترقوا 7 سماوات ولا تكذبون في إيمانكم، ما لكم أمل؟ كيف؟ وقلنا أيضا الذين اقتدينا بهم حتى في شرب الشاي أو شرب الحشيشة، هؤلاء إذا دقت الساعة 6 في أوروبا، في أمريكا، في اليابان، يقف العمل ويذهبون إلى المساجد، ما عندهم مساجد، كفار، يذهبون إلى ماذا؟ إلى المراقص والمقاصف والملاهي، دور السينما، المعارض، يخففون عن أنفسهم آلامها. ونحن ما نستطيع أن نذهب إلى المسجد، أموات نحن أم مسؤولون؟ أمر عجب هذا، والله لو تحركنا في هذه البلاد هذه الحركة 1 سنة لتغير الحياة تغيرا بكاملها. لكن أين العلماء؟ أين المبلغون؟ لا شيء، ناموا كما هم نائمون حتى تدق الساعة. بالأمس قلت لكم من أراد أن يفجر أو يفسق في هذه البلاد يرحل، عرفتم، حتى ولو كان هاشميا من آل البيت، هذا هو الواجب. ما تريد أن تستقيم اخرج، خلي البلاد طاهرة، بالطهر تبقى أنوار الله وهدايته وراية لا إله الله، وإن غضب العالم بأسره. عرفوا هذا فنشروا الخلاعة والدعاء والفساد والشر فينا حتى يعجلوا بذبحنا. الآن الآيتان جليلتان، اسمع قول ربنا جل وعز: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ما المراد من السفهاء؟ جمع سفيه ولا لا؟ ما المراد من السفيه؟ هو ناقص العقل الذي لا يحسن التصرف في المال. تبهتم؟ يكفيه كيلو لحم يأتي بفخذ كامل، يكفيه ريال فول يجيب 3 ريالات، عرفتم؟ يكفيه في كل فصل ثوب يأتي 10 ثياب. السفيه الذي ما عنده علم واسع قادر وعقل حصيف يتصرف، يعرف أين يضع الريال. فإذا تبين أن امرأتك أو بنتك أو ولدك أو أخاك ما يحسن التصرف في المال، يبذره ويفسده، هنا لا تعطيه مالك. ولا تعطوا السفهاء أموالكم، هي أموالهم، سمها أموال، نعم، مال ابنك مالك، ومالي أنا المسلم مالك، أمة مشتركة في هذه، لأن الأموال قوام الأعمال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. الأموال قوام الأعمال، المال قوام الأعمال، وإلا لا؟ لو تنفت خزينة الدولة ضجت الدنيا وتساقط الناس في أموالنا جميعا، وإلا لا؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعلها الله لكم قياما. والقيام والقوام ما عليه يقوم الشيء، حياتنا تقوم على المال. نعم، قيام وقوام بمعنى واحد، وقياما أيضا كعوذا وعياذا. حياتنا تقوم على المال، فلا يحل أبدا إسراف فيه ولا إفساد ولا تضييع بحال من الأحوال. وإن رأينا من يسرف ويبدد يجب أن يحجر عليه، هذا إذا كان كبير السن ابن 20 و30 وهو يعبث بالمال يجب أن يحجر عليه بسقف المحكمة، فلا يستطيع أن يبيع ولا يشتري إلا في حدود 10 ريالات وإلا 50. عرفتم معنى هذه الآية؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. إذن وارزقوهم فيها واكسوهم. حجرتم عليهم ليس معناه أنك تجوع وتعريه، أطعمه واكسوه وأفرش له فراش، نعم، لكن ما تعطيه المال ينفقه وهو لا يحسن إنفاقه، سواء كان زوجة وإلا ابن وإلا عم وإلا وإلا. هذا هو التكافل الاجتماعي. وقوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم، لما ما قال وارزقوهم منها واكسوهم منها؟ هذه لطيفة لغوية. وارزقوهم فيها، المفروض يقول وارزقوهم منها وإلا لا؟ قال فيها. معنى هذا لما تحجر على الزوجة على الولد على القريب، هذا المال يجب أن تنميه في صناعة في تجارة في زراعة حتى تصبح تطعم المضروب عليهم من الفوائد والأرباح، ويبقى رأس المال كما هو. يوم ما يرشد ويعقل تعطيه كامل، ما تقول مع الأسف أكلنا. هذا تدبير من هذا يستطيع كاف أن يصل إلى هذا المستوى؟ مستحيل. وإن اتخذناهم أئمة لنا نحتج بآرائهم. اسمع، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قولوا لهم الكلمة الطيبة، يا ولدي يا أخي هذا لصالحك أنت، هذا المال نحفظه لك، يأتي يوم وأنت صاحبه، قل له بارك الله فيك، نحن ما فعلنا هذا إلا من أجلك ليحفظ مالك يا ولدي. الكلمة الطيبة القول المعروف حتى لا يتألم ويبكي من الحجر أو من منعه من التصرف في ماله، لأنه حصي قليل العقل والفهم، رأيناه يبدد وينفق. وقولوا لهم قولا معروفا، لا يا كلب يا أعمى يا جاهل يا فاسق يا ضال، الجهال يفعلون هذا. ما هذه الآية واضحة الآن إليكمها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولهم قولا معروفا. ذكر رزق وهو عام كذا ولا لا؟ والكسوة لأنها ضرورية، وإلا الفراش والمركوب كلها واحد. الآية الثانية اسمعوا، وابتلوا اليتامى أي امتحنوهم اختبروهم. كم يتيم عندك؟ 3. كم بلغ أكبرهم؟ 15 عاما. هذا يتهيأ إلى امتحنه. خذ يا إبراهيم الزنبيل، خذ هذه 100 ريال جيب المقاضي، ثبات. جيب السكر والبقلاوة والزيت كذا وكذا وخليه يروح وانظر كيف يرجع، يرجع بنصف الزنبيل. فين؟ قال هذا الفلوس ما حصلت على كل ما طلبته. مرة ثانية، خذ يا إبراهيم اشتري لنا نعجة نذبحها في هذا الليل وانظر ماذا يصنع، ممكن يلعب بالمئة ريال ولا مئتين ويقول لك ما حصلنا، أو هذه الفلوس ما جابت لنا النعجة. هذا هو الاختبار، الامتحان، وأنت تشرف عليه. فإن آنست أي أبصرت وسكنت نفسك إلى رشده وعرفت أنه حكيم، لمئة ريال رجع لك من 50 ريال ويشتري تلك المغاضي كلها، حينئذ أعطه مال. تعال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح أي سن البلوغ، سن الزواج. تعرفون سن الزواج؟ البارح علامة البنت الحيض، الرجل انبات الشعر، بلوغ 18 عاما. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أعطوهم أموالهم. اسمع، ملحوظة، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. صعاليك من جماعتنا لما يعرف قريب اليتيم هذا يأخذ ماله في 15 يبدأ يستعجل يسرف تبات في ذلك المال ليشفي صدره، أو يبادر مبادرة قبل أن يبلغ، قبل أن يرشد يستعجل أكل مال اليتيم. عرف هذا الجبار جل جلاله وقال ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا. يقول لأولادي روح جيب كذا من مال جنان أخيك كذا اليتيم، عما قريب يأخذ أمواله ويشرد عنا. عجلوا أن يأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، هذا أولا. ومن كان غنيا فليستعفف. الولي على مال اليتيم إذا كان غنيا لا يحل أن يأكل تمرة واحدة أبدا، وإذا كان فقيرا يأكل بالمعروف. أكل المعروف حده ماذا؟ إذا يكفيه قرص عيش ما يشتهي قرصين، إذا يكتفي بأكلتين في اليوم لما يأكل 4 أو 3. ومن المعروف أيضا أن يستدين من مال اليتيم ويكتب دينا عليه حتى يسدده. اللهم إلا إذا كان يقوم بعمل لليتيم، هذا العمل يقوم به آخر، سقاية، زراعة، تجارة، في هذا الحال يصبح موظفا عند اليتيم ولا يأخذ إلا بقدر ما يأخذ غيره في نفس العملية. انتبهتم لهذه؟ إذا كان غنيا لا يأكل شيئا، يشتغل مجانا لوجه الله تعالى، هذا ابن أخيه يتيم في حجره ما يأخذ ولا فلس عن عمله لله. لكن إن كان فقيرا بدلا ما يشتغل عند فلان وفلان يضيع هذا، لا بد إذا أن يشتغل في مال اليتيم ولا لا، يشتغل وليأخذ الراتب بنظيره عند الآخرين، يسأل الذي يقوم بكذا وكذا كم يعطى، قال يعطى 1000 ريال يأخذ 1000 ريال أو أقل بقليل. هذا هو الذي أرشد الله تعالى إليه وأمر به في قوله ومن كان غنيا فليستعفف فليعف، لا يأكل ولا يشرب من مال اليتيم ويشتغل لوجه الله عز وجل. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، للوجوب هذا الأمر ما أقول الندب أبدا، بلغ السن وهو راشد، تعال يا إبراهيم يا عثمان هات الحساب، لك مبلغ كذا كذا كذا، لك المصرف الفلاني، تفضل اشهد يا فلان وفلان أننا دفعنا إليه ماله. أشهدوا عليهم واسمعوا، وكفى بالله حسيبا. إن الرقاب لله هو الذي يحاسب ويجزي. انتبه أن تخفي شيئا وتعطيه أمام الشهود كذا وكذا، وأنت اختبأت مالا تقول أنا أشهدتهم علي على ما أعطيته. خف من الله وكفى بالله حسيبا. فهمتم هذه المعاني؟ اسمع الآية مرة ثانية. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، سن الزواج، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ممكن تستنبطون الأحكام الآتية من هذا الذي علمتم؟ قال من هداية الآيتين مشروعية الحجر على السفيه لمصلحته وإلا لا؟ ما عممنا على كل سفيه، زوجة، أم، أب، ابن، الذي ينفق المال في غير مرضات الله ويبدد في غير ما أذن الله يجب أن يحجر عليه بالمحكمة. فإن باع بيعه باطل، اشترى شراءه فاسد. الآية نص وإلا لا؟ ثانيا استحباب تنمية الأموال في الأوجه الحلال لقرينة قوله تعالى وارزقوهم فيها، ما قال منها. ثالثا وجوب اختبار وامتحان السفيه قبل دفع ماله إليه، إذ لا يدفع إليه المال إلا بعد وجود الرشد ضد السفه. رابعا وجوب الإشهاد على دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه ورشده. خامسا حرمة أكل مال اليتيم والسفيه مطلقة، كذا ولا لا؟ لا يحل أكلك مال السفيه المحجور عليه ولا مال اليتيم. سادسا الوالي على اليتيم إن كان غنيا فلا يأكل من مال اليتيم شيئا، وإن كان فقيرا استقرض ورد عند الوجد واليسار، الوجد واليسار. وإن كان مال اليتيم يحتاج إلى أجير للعمل فيه جاز للولي أن يعمل بأجرة المثل. هكذا بيناه.